الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، الجون السادس يا جماعة إن شاء الله بإذن الله النهاردة عايزين يعني نحقق هدف جديد. عارفين الهدف الجديد إيه؟ قصار الصور. هل تقدري تبكي من صورة قصيرة في القرآن؟ هل تقدر تبكي من صورة من الصور اللي سطر وسطرين ونص صفحة في الجزء الثلاثين؟ إحنا مجرمين في حق الجزء الثلاثين يا جماعة. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنعيش مع صورة من قصار الصور في الجزء الثلاثين ان شاء الله بإذن الله. وبعد ما نخلص الحلقة تقوم تصلي بيها ركعتين، تقوم تصلي بيها في ساعة وتسلم قلبك لكل آية، ونشوف يا اخواننا الصور القصيرة دي ممكن تغير حياتنا قد ايه. احنا النهاردة مع اخطر بروفة قبل رمضان، بروفة فهم صورة وبعد كده الصلاة بيها، عشان ان شاء الله في رمضان يا جماعة نحقق الهدف العظيم بتاعنا، ختم التعارف. ان السنة دي نتعرف على القرآن تعارف حقيقي، ان السنة دي نخرج من كل صورة ببصمة في قلوبنا. لما اقول لك سورة البقرة تقول اه دي اللي فيها كذا وفيها كذا، لما اقول لك سورة النساء تقول اه دي سايبة بصمات على قلبي، انا اتأثرت باي كذا وبمعنى كذا. لما اقولك الجزء الثلاثين الجزء التسعة وعشرين، عايزين القرآن يسيب بصمات على قلوبنا السنة دي يا جماعة. عايزين ان شاء الله باذن الله هدف الارتباط بالقرآن اللي احنا مفرغين له الاسبوع ده يبقى هدف عظيم. ازاي نقرأ القرآن واحنا فاهمينه ونقرأ القرآن واحنا عايشينه؟ يلا نفتح سورة الانشقاق. يلا يا اخوانا سورة الانشقاق الجزء الثلاثين بعد سورة المطففين على طول، صاد 589، صاد 589. يلا نعيش مع سورة الانشقاق بقى ونسلم قلوبنا ليها وننسى الدنيا وقفل موبايلك ولا حتى فايبريشن، وخلينا كده مع الله بس نسلم قلوبنا لكلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاق يا جماعة. اذا السماء انشقت. كلمة الانشقاق دي كلمة خطيرة جدا، كلمة حتى الوقت يقولك انشقاق الذرة. لما الذرة انشقت خلصت الحرب العالمية الثانية في 48 ساعة في القنبلة الذرية. طب تخيلي لو ذرات السماء انشقت، انفجارات نووية جبارة. غير ان الانشقاق البيت المنشق ده اقل حاجة توقعه، يبقى السماء لما تبقى وهي ممكن تنهار على الكون كله على الارض. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. اذنت لربها يعني ادت ودنها لربنا، يعني ادى قمة السمع والانتظار لامر الله. آية تخلينا نغير من السماء والله يا جماعة. مين فينا اذن لربه؟ مين فينا مدي ودنه للقرآن؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اخر السورة واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. اول السورة كون مدي ودنه لربنا، مدي اذنه لربنا، اخر السورة الكفار مش راضين يدوا ودنهم للقرآن. واذنت لربها وحقت. حقت لما الشيك يحق يأتي معاد سداده، نزع التسخير من الكون يا جماعة. يعني يوم القيامة هو ان الكون ده كله كان وحوش مرعبة ربنا مسخرها لينا، ونزع التسخير من البحار والشمس والسماء والقمر والجبال والارض والحمم البركانية. واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. مدت هي رغيف عيش يا رب، بنمد العجينة بتاعته يا اخوانا. الارض دي صخر مدت. شوفوا قدرة ربنا، اللي الارض دي لا شيء في قدرة الله. والقت ما فيها من الاموات، القت ما فيها من الحمم البركانية، القت ما فيها من المعادن والكنوز والقت ما فيها وتخلت. تخلت، ما عادش في جاذبية ارضية، الناس بقت في الهواء لان الحمم هي اللي كانت ماسكة الناس بالجاذبية الارضية. واذنت لربها وحقت. الكون كله بيسمع كلام ربنا، الكون كله عبد مطيع لربنا. عشان كده اذا السماء انشقت، السماء غضبانة، السماء هتنشق من الغضب يوم القيامة. والارض القت ما فيها، القت ما فيها دي كلمة فيها غضب، كأن الارض كانت غضبانة على الناس وعلى المعاصي بتاعت الناس وما صدقت خلصت منهم. وتخلت، الدنيا كلها تتخلى عنك يوم القيامة، الدنيا كلها تتخلى عنك يوم القيامة. ليس لك الا الله، ايه العمل الصالح اللي مش هيتخلى عنك يومها؟ يا ايها الانسان، بعد المقدمة المرعبة دهيت، يا ايها الانسان، بعد المقدمة اللي بينت ان الارض هتطلع الحمم البركانية بتاعتها يعني من تحت نار. والبحار يا جماعة، اذا البحار سجرت 81% المساحة المائية هتبقى نار. والسماء يا اخوانا انشقت بقت نار، يعني تصوير البعث. الارض نار ومن تحتك نار ومن فوقك نار. يا ايها الانسان، يا اللي ناسي ربنا، إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. ففورا هتتعبي في الدنيا هتجني الثمرة في الآخرة فورا. الدنيا قصيرة أوي يا جماعة، اتعبوا عشان ربنا فيها. إنك كادح، يعني يا مسلم ويا كافر الدنيا كده كده كدح. الدنيا اكدحي عشان ربنا وربنا يريحك في طلب الرزق والمعاش. الكل كادح، الغني كادح والفقير كادح. خليك تحكوا في طاعة الله زي سيدنا موسى لا أبرح حتى أبلغ، زي سيدنا سليمان لما مات وواقف، زي سيدنا محمد لما عمل 130 غزوة وسرية في 9 سنين، زي سيدنا داود لما كان يسبح ربنا من الفجر للغروب. كدحوا عشان ربنا، اكدحي عشان ربنا وربنا يريحك في كل حاجة تانية في حياتك. على قد ما هتتعب مع ربنا على قد ما ربنا يريحك في الدنيا في ملاقيه، وفي النهاية هتقابل عملك. فأما من أوتي كتابه بيمينه تطاير الصحف. يا أخوانا كان المفروض إن ده يبقى بداية الصورة، بداية يوم القيامة المفروض الناس خرجت من تحت الأرض كل واحد خد صحفته تحاسب. ليه بداية يوم القيامة انشقاق سماوات وانشقاق أرض وناس في جبال؟ ليه؟ ده اسمه التمهيد النفسي للحساب، إن الناس تشوف الأول الكون كان طائع لربنا قد ايه، يشوفوا ربنا جلاله قد ايه، يشوفوا هم كانوا مقصرين وغفلين قد ايه. فاما من اوتي كتابه بيمينه، واما من اوتي كتابه وراء ظهره. وراء ظهره مش بشماله، ما هو لما يلاقي الكتب بتتطاير يترعب، يخبي ايده الشمال ورا ظهره يلف له الكتاب ورا ظهره. كل كتاب عارف صاحبه. الكتاب بتاعك مش هيروح في ايد حد تاني. تخيلوا يا جماعه منظر مرعب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فسوف يحاسب، يعني ده العرض على الله. الصورة بدأت بالبعث وبعد كده تطير الصحف وبعد كده دخلنا في العرض على الله. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأنه في الدنيا حاسب نفسه حسابا عسيرا، لأنه في الدنيا كان بيحاسب نفسه حساب الملكين، فربنا يصل له الحساب بعد كده. وينقلب إلى أهله مسرورا، كلمة عظيمة أوي يا إخوانا. العلماء قالوا وينقلب إلى أهله مسرورا اللي هو المؤمن، قال لك ده سيدنا أبو سلمة. إنه كان في أهله مسرورا، الكافر قالوا ده الأسود بن عبد الأسد اللي هو أخو أبو سلمة. لما اتدورت لقوهم الاثنين كانوا إخوات. أبو سلمة فرق بينه وبين زوجته في الهجرة وهو خارج يهاجر في سبيل الله، طلع عليه قومها قالوا له هات بنتنا، طلع قومه قالوا له طب خلاص ابنهم سلمة هاتوه لينا. اتمزقت الأسرة، هو هاجر لوحده وهي راحت لقومها لوحدها وابنه راح لقومه، اتمزقت الأسرة وانطلق في الهجرة عشان ربنا. فده منظر اجتماع أسرة اتفرقت عشان ربنا، منظر اجتماع وينقلب إلى أهلي لحظة زلزل القلب، لحظة الأسرة انت ضحيت عشان جوزك يشتغل في الدعوة، أو أسرة اتفرقت الظالمين سجنوا الداعي إلى الله لأنه اشتغل في الدعوة، الأسرة اتفرقت واستحملت الفراق في سبيل الله، لحظة اجتماع شمل الأسرة اللي عاشت عشان ربنا تاني. إنما التاني إنه كان في أهله مسرورة، الأسود بن عبد الأسد اللي هيج المشركين على حرب النبي في بدر واتقتل على إيد حمزة في بدر. ده ولكن انشق ما بينهم وبين بعض بسبب الدين، ولعل ده من أسرار اسم سورة الانشقاق، انشقاق مجتمعي بسبب الدين. لازم نستحمل، لازم نصبر إن احنا هنخسر حبايب، ولكن ربنا هيعوضنا يوم القيامة. شفتوا اهتمام القرآن بالأسرة؟ شفت القرآن بيهتم ببناء الأسرة وتماسك الأسرة وان الزوج والزوجة يبقوا على قلب واحد ورسالة واحدة ازاي؟ وينقلبوا إلى أهله مسرورة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بيكافح وبيجدح عشان يهرب من مصيره، بس هيهرب فين؟ برضاش يجدح في الدنيا، كادح إلى ربك. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الآية دي بتشير انهم كانوا بيعذبوا المؤمنين في الدنيا، فربنا يعذبهم يوم القيامة. يبقى الصورة نازلة في وقت كان في عذاب للمؤمنين في مكة، فربنا بيقول هيتعذبوا زي ما عذبوكوا. انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور، مش هيرجع لربنا، افتكر ان الدنيا دايمة، افتكر انه مش هينقص. بلى ان ربه كان به بصيرا، مش كان بعمله، كان به، كان بقلبه وبنفسيته وباحواله وبليله وبنهاره وبسره وباعلانه بصيرا، ويتحاسب على كل حاجة. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. الشفق ده الالوان اللي بين الشروق والغروب، المنظر التحفة اللي بين الشمس والغروب. الليل وما وسق، الليل لما جمع النجوم في السماء وبقى منظرها تحفة. القمر اذا اتسق، قمر ليلة 14 البدر المنور. يا رب ده احنا لسه كنا بنتكلم السماء انشقت، الارض القت ما فيها وتخلت. يبقى النص الاولاني بيتكلم عن الكون المنقلب على الانسان، النص التاني بيتكلم عن الكون الجميل، الكون التحفة، الكون البديع، كأن المعنى فوق. تدبروا في خلق الله. لو ما فوقتوش والكون وهو جميل ما فوقكوش، مش هتفوقوا غير على منظر الكون وهو منقض عليك يا ابن آدم، وهو بينقض على الأرض يوم القيامة يا ابن آدم. طب يا رب احنا بنتكلم في اخر مكة والتعذيب والبهدلة، هو ده وقت ان احنا نتكلم عن التدبر في خلق الله؟ التدبر ده عايز واحد باله رايق قوي. لا، اوعى تنسي تربيتك لنفسك، اوعى تنسى اجتهادك في بناء نفسك. الصورة في عز جو التعذيب بتتكلم عن التدبر في الخلق. يا جماعة لازم نهتم بالتربية، يا جماعة لازم نهتم بتربية قلوبنا وبتهبية نفوسنا، يا جماعة لازم قضية التربية دي بيبقى مسيطرة علينا وتبقى القضية الاولى في حياتنا مهما كان الوقت. واقع صعب. التربية مش دروشة. اما بنتكلم الوقت انك لازم تتربي، وانك لازم في شعبان ورمضان تتربى صح، وهو شعبان احنا مش بندروش. على قد ما انت هتتربى النهاردة على قد ما بكرة هتقدر تنصر الدين. يبقى الايات بتشير للتربية. طب ربنا بيقسم ليه؟ عشان ينقذ الناس. ايه الحنان ده يا رب؟ يعني اخويا نازل وبقول له في برة حفرة نار وهو مصمم، بقول له اقسم بالله في حفرة نار. ربنا بيقسم حنان، رحمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقسم على ايه؟ فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يعني ايه طبق؟ طبق دي طبقات الدار الاخرة، يعني هتموتوا وهتنزلوا القبر، كل واحدة من دي طبقة، طبقات الدار الاخرة اللي هي كلها طبقية، زي ما كان في طبقية في الدنيا بين الغني والفقير، في طبقية في الاخرة على حسب العمل الصالح. وده من اسرار اختيار لفظ طبق والله اعلم. وبعد كده الصراط والميزان والعرض والقنطرة وكل ده هتعدوا عليه. كلمة لتركبونا زي اللي راكب قطر هيعدى على محطة محطة غصب عنه. كل دي محطات قهرية هتعدى عليها ابن آدم. لتركبون، الله يؤكد انك هتمر على المراحل دي كلها طبقا عن طبق. يعني ايه حرف عن؟ طبقا عن طبق، زي اللي يقولك ورثته كابر عن كابر. يعني انا غني وابويا غني وجدي غني. طبقا عن طبق يعني الاخرة مرحلة المرحلة، مفيش راحة، مفيش ما بين البعث والحشر سنة راحة، مفيش بعد 20,000 سنة يوم القيامة ساعتين كل واحد يريح ونقوم نكمل الحساب. مفيش راحة. امتحانات الدنيا يوم السبت امتحان عربي، يوم الحد امتحان انجليزي، يوم الاثنين الطالب بيمتحن ويروح يريح ويجي الامتحان اللي بعده. في الاخرة مفيش راحة، مفيش، من الصراط للميزان للقنطرة للعرض للحشر للبعث للقبر، مفيش راحة يا جماعة. لتركبن. طب اتسمى الطبق ليه؟ لان كل مرحلة من دول هتبقى طبق الاصل من عملك، طبق الاصل من العمل بتاعك. دي طبقات الاخرة. يعني ايه مرعبة؟ انا بفكر اعمل سلسلة عن مراحل يوم القيامة يبقى اسمها لتركبن طبقا عن طبق، ان دي مراحل قهرية هنعدي بيها. استعدت ليها ولا لا؟ فما لهم لا يؤمنون. مالهم بعد كل الايات القرآنية والكونية ديت مش عايزين يؤمنوا ليه؟ واذا قرئ عليهم القرآن ولا يسجدون. اذا قرئ عليهم، مين اللي بيقرأ؟ الصحابة. فعز التعذيب والصحابة نازلين يشتغلوا في الدعوة، ما ينفعش نبطل شغل في الدعوة. بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون. صدورهم مليانة حاجات وحشة يا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما تقولش هو ذنبه ايه يتعذب، انت ما انتش عارف اللي في قلبه تجاه ربنا ايه. يا ترى انت ايه وعاء قلبك فيه ايه لربنا؟ فبشرهم بعذاب اليم. كلمة سخرية، لان البشرى بالخير هنا سخرية منهم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. مش فلهم اجر، فاء السببية، لا لهم من غير سبب. يعني الجنة مش على قد عملك، الجنة دي كرم من ربنا ليك. ياه يا جماعة، يبقى في فاء تزلزل قلوبنا في الصورة، وفي فاء اتحزبت تزلزل قلوبنا. الفاء اللي جت فملاقيه، ان الدنيا قصيرة هتكدح وهتتعب وفي الاخر هتقابل ربنا، والاخرة قريبة قوي، الجنة والنار اقرب الى احدنا من شراك نعلي. فاء حسستني والله يا جماعة بالزهد في الدنيا. والفاء اللي اتحزبت لهم اجر غير ممنون، مش فلهم، لان الجنة مش بسبب طاعتك. الجنة برحمة من ربنا سبحانه وتعالى للطائع. الجنة اعظم من طاعتك بكتير قوي، وإلا كانت اصحاب اليمين بقت زي جمصة، وبقى جنة السابقين زي راس البر، وبقى الفردوس الاعلى زي شرم الشيخ. ده لو على قد عملك، انما الجنة على قد رحمة الله سبحانه وتعالى. حديثين في البخاري زلزلوا القلب ورا بعض. الحديث الاول، واما الظل التي تنطف السمن والعسل فهي القرآن. ابو بكر هو بيأول حديث لواحد من الصحابة، شاف ضليلة بتنطف سمن وعسل، قال له دي القرآن. القرآن السمنة بتدي طاقة، والعسل بيدي شفاء، والظلة بتدي نعيم ومتعة. يعني القرآن هو سر القوة والعزيمة في الحياة. الحديث اللي بعده حديث الملك اللي ماسك صخرة بيفرم بها راس واحد، والنبي بيقول ما هذا؟ الملك بيقول له كان يأخذ القرآن فيرفضه، كان بيعرض عليه القرآن يقول لا أنا الوقت بعرض عليكم القرآن، بعرض عليكم القرآن في شعبان وفي رمضان إن إحنا نقرأ القرآن صح، إنك تقوم الوقت تصلي ركعتين بسورة الانشقاق، إنك تعيش شعبان كل يوم تفتح المصحف، كل يوم تقرأ القرآن صح، اسمع سلسلة ختم التعارف من الوقت، اسمعي سلسلة زي الطريق للقرآن من الوقت، اسمعوا من الوقت، اقروا من الوقت في التفسير يا جماعة، هاتي تفسير زي السعدي اقري فيه كل يوم 10 صفحات، مش كتير ولكن هيفرقوا معاكوا قوي، هيقلبوا حياتكوا في علاقتكوا بالقرآن، عايزين شعبان ورمضان ده يبقى شعارنا، الطريق للقرآن، عودة لكتابك يا رب، ختم التعارف، احنا عايزين نتعارف على القرآن عشان نبدأ بقى نبقى أصحاب ليه، ونبدأ بقى ننطلق مع القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة تالتة بفكركم بورقة رمضان في الجون، مرة تالتة بفكركم بهذه الورقة يا جماعة اللي عزمته ما جابتوش في الجون الخامس والجون الرابع بتوع امبارح وأول امبارح، ان هو يتصل فورا وياخد الورقة ويوزع في كل مكان. يا اخوانا برجاء الانتباه، يا اخوانا عايزين نجتهد، يا اخوانا رمضان فرصة لإيقاظ الأمة، ده احنا عايزين الورقة دي تترجم، مين فيكم يقدر يترجمها لكل اللغات؟ مين فيكم يقدر يترجم وينزل ويوزع ويشير؟ يا اخوانا عايزين ننشر الفكرة، عايزين ننشر فكرة الاستعداد لرمضان وتعظيم رمضان، من يعظم حرمات الله ده من تقوى القلوب، عايزين نعظم شعائر الله، عايزين نعظم رمضان. رمضان في الجون ورقة روشة جدا، وجون وجون وجون ورقة ان شاء الله بإذن الله عملها اخواننا في نشر الهداية، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. عايزين نطلب بقى ونوزع في كل المحافظات والنوادي والجامعات ايام الامتحانات في كل مكان يا جماعة بإذن الله، نجاهد هذا الجهاد العظيم. ورقة رمضان في الجون، اتصلوا على رقم 011 11 32 38 38 38، تاني 011 11 32 38 38، ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم ان شاء الله بإذن الله. هنبدأ ان شاء الله بإذن الله الجون بقى اللي بعد كده الجون السابع، هنبدأ بقى مع هدف جديد، احنا عشنا 3 جوان مع القرآن، عايزين بقى الهدف اللي جاي في الجون السابع يبقى ان شاء الله بإذن الله بقى ايه على مشارف ليلة النصف من شعبان، يبقى مع الصحبة الصالحة بإذن الله عشان نصلح امورنا، صحفنا تطلع واحنا قلوبنا سليمة للبشر. يلا شدوا حيلكم، يلا قوموا صلوا بسورة الانشقاق، يلا قوموا عيشوا مع القرآن بإذن الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، يا رب طهر قلوبنا بالقرآن، أضئ قلوبنا بالقرآن، أصلح قلوبنا بالقرآن، قو عزائمنا بالقرآن، زكي نفوسنا بالقرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.